إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: إني لأعلم إن كنت عني راضية وإن كنت علي غاضبة. قالت: كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غاضبة قلت ورب إبراهيم. قالت: والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، إنما أنت في القلب، حبك ملأ قلبي، حبك ملأ كياني، بل لقد ملأ حبه قلوب المؤمنين من الرجال والنساء في عصره وفي عصرنا وفي كل عصر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولم لا؟ وقد جاء رجل إلى الحبيب المصطفى، والحديث رواه البخاري ومسلم، وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة هتقوم إمتى؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، غير أني أحب الله ورسوله. فقال المصطفى: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. أبشر أيها المحب، أبشر يا من اغرورقت عيناك بالدموع الآن لحبك للحبيب، أبشري يا من رفرف قلبك ورقت مشاعرك ورقت عواطفك الآن للحبيب الطاهر، لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبشر أيها الحبيب المحب، المرء مع من أحب. قال أنس راوي الحديث: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم بحبي لهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وأنا أقول بألسنتكم جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ونحن نشهدك يا ربنا في هذه الساعة أننا نحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وآل بيت الحبيب النبي وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسألك يا ربنا أن تحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه. نعم، ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. لا، ده أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة أجمل، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم جميل. تصوري أيتها الكريمة الطاهرة أن يحرم المصطفى على نفسه ما أحل الله له إرضاء لعائشة وحفصة. بتقول إيه يا عم الشيخ؟ بقول لحضرتك، تصور أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يحرم على نفسه ما أحل له ربه من أجل خاطر عائشة وحفصة. لا لا لا، كلام خطير جدا. طب إيه القصة؟ إيه الحكاية؟ خلي بالك، الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم وغيرهما. إيه الموضوع؟ السيدة عائشة دبت الغيرة في قلبها من زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. ليه؟ تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل المكث عند زينب. لما يدخل عند السيدة زينب يطيل المكث عند زينب رضي الله عنهن جميعا. فدبت الغيرة في قلب أم المؤمنين: غارت أمكم، كما قال الحبيب غارت أمكم زوجة النبي تغار. أيوة أخي دي فطرة دي جبلة. ولو كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما قال الصادق غارت أمكم، يقصد أم المؤمنين عائشة، لأن الله جل وعلا يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأزواج رسول الله أمهاتنا جميعا وأزواجه أمهاتهم أي أمهات للمؤمنين في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر إلى أن يرث الله الأرض من عليها. هذا كلام جميل. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتفقت عليه عائشة مع حفصة، لا إله إلا الله، في بيوت النبي. أيوة في بيوت النبي، في بيوت النبي، عشان نتعلم، لأن كثيرا من البيوت يعني متعلقين بيحيى شاهين. يحيى شاهين فكرئيس السيد، يعني ما يدخل البيت لازم اللي نايم يصحى واللي قاعد يقف والست ترتعد واللي لا لا لا لا إطلاقا إطلاقا. وأسمع بعض الأحبة يقول لك والله أم قالت لي ليلة الدخلة يعني ما تخلي الخرزانة تحت السرير. إيه يا عم في إيه؟ في إيه؟ لابد أن تبنى البيوت على الحب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة يعني الحب المحبة، والمودة غير الرحمة، لأنه قد تذبل وردة الحب بين الرجل وامرأته. نقفل البيوت، كل واحد يقفل على نفسه ويطلق المرأة لأن وردة الحب قد ذبلت التي كانت متوهجة متفتحة قبل الزواج. لا إطلاقا. يبقى تبقى الرحمة، مودة ورحمة، تبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة. مش معنى أن وردة الحب تذبل نقوم نقفل البيوت، لا، فلترحم المرأة زوجها وليرحم الزوج امرأته. وأنا عاوز أقول المرأة المسلمة نهر مليء بالجواهر واللآلئ والدرر، لكنه يحتاج إلى غواص ماهر. غص يا أخي، ما تخليك ماهر يا أخي، كن ماهرا، غص يا أخي في هذا البحر اليانع وفي هذا النهر الزاخر، واستخرج هذه اللآلئ بالكلمة الجميلة، بالكلمة المهذبة الرقيقة الرقراقة. فيه زوج الأم بتتسول بتشحت يعني الابتسامة من زوجها، نفسها يعني قبل ما تموت تسمع كلمة جميلة من زوجها. وهذه أقرب الناس إليك، وخيركم خيركم لأهله، وصلى الله عليه وآله وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وهذه أسيرة عندك أيها الحبيب اللبيب، أسيرة عندك، تق الله فيها وأحسن إليها وأكرمها غاية الإكرام. وعاوز أقول لحضرتك حاجة، رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمك دونها يوم القيامة. يا خبر أبيض، مش ممكن. تصور لو أن رجلا ظلم امرأته، من اللي حيوقف خصما له يوم القيامة؟ الرسول. إيه الكلام ده؟ الحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أي ألحق بكم الحرج الشديد والضرر والإثم البالغ إن تعدى أحدكم على المرأة الضعيفة أو على اليتيم الضعيف. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإياك أن تظلم امرأتك يا أخي. والله العظيم والله العظيم، الرجل مش هكلمك بدليل لا من قرآن ولا من سنة، أنا بكلمك بمنطق الرجولة. الرجل الحقيقي والذي يكرم امرأته ولو ظلمها لضعف بشرين فيه. أنا مش ملك، لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، قد أضعف في لحظة من اللحظات وأقع في إحراج لامرأتي أو في إهانة لامرأتي. الرجولة تقتضي أن أرجع وأقول إن كنت أعلم من نفسي أنني قد ظلمت امرأتي أن أستسمحها وأن أعتذر إليها. وهذا لا يقلل من قدرك أبدا عند زوجتك، بل يرفع قدرك عند الله جل وعلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأتك يقينا. أسأل الله جل وعلا أن يملأ بيوتنا جميعا بالحب والمودة والرحمة، وأن يؤلف بين قلبي كل زوجين على الحق والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل، نعماؤه فاضت علينا من الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا. سيدة عائشة اتفقت مع السيدة حفص على ايه؟ قالوا البعض الرسول بيدخل عند زينب وبيطول عندها قوي. طيب عاوزين نتفق اما يخرج الرسول عليه الصلاة من عندها ويدخل على اي واحدة فينا تبعد عنه وتقول له اني اجد منك رائحة مغافير. ايه الكلام ده؟ ايه مغافير دي؟ مغافير دي كانت نبتة بتنبت في ارض الجزيرة رائحتها ليست طيبة. تبو ده كلام؟ تبو ده كلام ينفع؟ العبد عبد والرب رب. ما اقول الكلام ده يحصل في بيوت النبي؟ ايوه يا اخي، العبد عبد والرب رب. يأبى الله جل وعلا إلا أن يكون الكمال له وحده، ويأبى الله جل وعلا إلا أن تكون العصمة لحبيبنا المصطفى. ما فيش معصوم بعد النبي أبدا، ولا الصديق ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عائشة ولا حفصة رضوان الله عليهم جميعا وعليهن جميعا. العصمة دفنت مع المصطفى، يوم مات المصطفى انتهت العصمة، ما فيش عصمة إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يا سلام، وكانت تعجبني عبارة لشيخنا الشيخ شعراوي رحمه الله تعالى، عبارة يعني ما عرفش سبحان في غاية الدقة والروعة، يقول سبحان من أذل المواهب بالنواقص. الله، عالية أوي أوي. سبحان جل جلاله من أذل المواهب بالنواقص. ما حصل، أنت لو تصورت أنك ارتقيت إلى مقام الكمال، هذه يعني بداية النهاية، هذه بداية النهاية وبداية الضلال وبداية الخسران في الدنيا والآخرة. الكمال لله وحده. فسبحان من أذل المواهب بالنواقص، فيه نقيصة كده، كل واحد فينا له نقيصة يعرفها ويعلمها، ليعلم يقينا في كل موقف من هذه المواقف عبوديته لربه وبشريته وضعفه وعجزه وفقره، ليلجأ دائما إلى الغني سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شيخ وحبيبي ابن القيم من عرف ربه عرف نفسه. يا سلام يا سلام، من عرف ربه عرف نفسه. يعني ايه؟ خلي بالك، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. قال جل جلاله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ارجع معاه للسيدة عائشة رضوان الله عليه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند السيدة زينب، دخل على بيت أم المؤمنين حفصة بنت سيدنا عمر رضوان الله على الجميع، فابتعدت عنه السيدة حفصة وقالت إني أجد منك رائحة مغافير، يعني أنا شم ريحة مش طيبة. يا الله، فالنبي عصم قال والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت شيئا، والله ما شربت إلا العسل عند زينب، والله ما شربت إلا العسل عند زينب رضوان الله عليها. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند السيدة حفصة يدخل على السيدة عائشة أو العكس، فيرى السيدة عائشة تبتعد هي الأخرى تقول له إني أجد منك رائحة مغافير، أشم رائحة ليس طيب. يا جماعة، ده عرق النبي والله العظيم كان أطيب من المسك. عشان برضو بعض أحبابنا وإخواننا اللي بيتكلم، دي خصوصيات لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أخي مش بشر عادي، يا أخي والله ليس بشرا عاديا، هو بشر لكن له خصوصيات، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم بأبيه وأمي وروحي. عرق النبي يا أخي زي عرقي ولا زي عرقك. تأتي الدروش بقى مولانا الشيخ محمد، يا سيدي والله ما يدروشة، والله ما في كلمة إلا بدليل. بقول لحضرتك كان عرق المصطفى أطيب من المسك، أطيب من المسك. وانا قلت قبل كده الأدلة، عاوز تسمعها تاني دلوقتي؟ حاضر حاضر، خذوا الأدلة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس خدمت رسول الله 10 سنين. يا بختك يا أنس، يا بختك والله، هنيئا لك يا أنس، هنيئا لك يا أنس، خدمت رسول الله 10 سنين. يا الله، صار خدمة كده، يشوف النبي 10 سنين ليل ونهار، ويجيب له المية يتوضى، يا الله يجيب له النعل. رضي الله عن أنس، رضي الله عن، دي كرامة كبيرة جدا جدا. بقول خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، صلى الله على صاحب الخلق. أنا قلتها كم مرة لزوجتي ولا لابني ولا، وأنت حضرتك قلتها كم مرة لزوجتك ولا لولدك ولا لمرؤوسك في العمل ولا ولا، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. اسمع اسمع أنس بيقول إيه، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح عرق رسول الله. ما بتصليش على النبي ينفع؟ صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده، واللفظ لأحمد من حديث أن أم سليم رضي الله عنها تقول: قال عندنا رسول الله يوما، يعني نام عندها في وقت القيلولة، بلهجتنا المصريين كمصريين الأيالة، يعني نام عندها في وقت الأيالة، الجو حر، النبي عرق وبدأ العرق ينزل كده، وكان عرق النبي عليه الصلاة والسلام يتحضر من وجهه كأنه كالجمان، يعني كحبات اللؤلؤ. فجاءت أم سليم بقارورة، يعني زجاجة، وجعلت تسلت فيها عرق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي وهي تصنع ذلك، فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله، عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله، بأبي هو وأمي وقلبي وروحي. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه.